بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله هو عن القسم الثالث من أقسام المياه، وهو القسم النجس. فهذا القسم اتفق العلماء على صحة أنه قسم من أقسام المياه، وإن اختلفوا في بعض تفاصيله، والعلماء مجمعون على أمرين. الأمر الأول أن ما تغير من المياه بالنجاسة فهو نجس، سواء كان قليل أو سواء كان كثير. أي ماء تغير بالنجاسة، تغير طعمه أو تغير لونه أو تغير ريحه، فهذا ماء نجس باتفاق العلماء. قل الماء أو كث، سواء كان قليلا ناقصا على القلتين أو كثيرا منهما فصاع، فهذا الماء إذا كان متغير ولو أقل تغير، لو أقل شيء فيه رائحة النجاسة أو فيه لون النجاسة أو فيه طعم النجاسة فهذا نجس بإجماع أهل العلم. لا يصح به رفع حدث ولا إزالة نجس ولا استعماله في العادات من الشرب والطبخ ونحو ذلك. هذا شيء مجمع عليه بين أهل العلم، ومتفقون أيضا على أن الماء إذا كان كثير ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، طاهر بذاته مطهر لغيره إذا كان الماء كثير. والعلماء طبعا يختلفون في الكثير، فمذهب أحمد ومذهب الشافعي أنه قلتين فأكثر، ومذهب الإمام أبي حنيفة أنك إذا حركت طرفه من هنا لم يتحرك طرفه الآخر، هذا الكثير، وما دون ذلك فهو القليل. يعني لهم تفاصيل، لكن نحن نقول بالكثير، نقول الكثير على كل مذهب بما يرى أن هذا هو الكثير وأن هذا هو القليل. فنقول أنهم يرون أن الماء إذا كان كثيرا ولم يتغير بالنجاسة، لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فهو طهور، فهذا ماء طهور ولو لاقته النجاسة، لو أصابه شيء من النجاسة ما دام أنه لم يتغير. هذان أمران متفق عليه بين أهل العلم. بقي علينا نوع جنس واحد هو الذي فيه خلاف، إذا كان الماء قليل ولم يتغير ولكن لاقته النجاسة، فهذا هو موضع الخلاف بين أهل العلم. فبعضهم يقول أنه نجس ما دام أنه قليل والنجاسة لاقت فهو نجس، تغير أو لم يتغير، حتى ولو لم يتغير. هذا قول. وقول آخر وهو الراجح الصحيح أن الماء إذا لم يتغير بالنجاسة فإنه طهور قليلا كان أو كثير. هذا موضع الخلاف. امسكوا ثلاث هذه النقاط وتستريحون بها. فتقولون أن الماء إذا كان كثيرا، أن الماء إذا كان متغيرا بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرا قليل فإنه نجس بإجماع أهل العلم، هذا قول. القول الثاني أن الماء إذا كان متغيرا بالنجاسة قلنا فإنه نجس. أن الماء إذا كان كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور بإجماع أهل العلم ولو لاقته النجاسة. هذا الأمرين متفق عليه. يبقى عندنا أمر واحد هو موضع الخلاف، وهو ما هو؟ إذا كان الماء قليلا، وتقدم لنا أن العلماء لهم اصطلاحات في القليل، كل مذهب له اصطلاح في القليل، ما هو القليل وما هو الكثير. وكتابنا الذي معنى أن القليل ما نقص عن القلتين، وأما من القلتين فصاعد فيسمى الكثير. هذا هو موضع الخلاف، أن الماء إذا كان قليلا ولاقته النجاسة ولم تغيره فهذا موضع الخلاف. فبعض العلماء يقول ما دام أنه لم يتغير بالنجاسة فهو لا يزال طهور، وبعض العلماء يقول لا، إن الماء إذا كان قليل لا يحمل الخبث ولا يدفع عن نفسه، فأي نجاسة لاقته ولو لم يدركها الطرف، ولو كانت مثل رأس الدبوس من البول إذا وقعت فيه ولو لم تغيره فإنه نجس. لكن القول الأول أصح، القول الأول أصح. إذن خلاصة الماء النجس من الماء الطهور أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس كثيرا قال أو قليل، وإذا لم يتغير بالنجاسة فهو طهور قليلا أو كثير. هذا هو الراجح من أقوال العلم أهل العلم، وهو الذي تدل عليه الأحاديث ويدل عليه الشارع. فقال هنا النوع الثابت النجس. تقدم لنا أول شيء بدأ بالطهور، تكلم عن أنواع الطهور الذي يكره والذي لا يكره، وأنه كله طهور سواء كره أو لم يكره، ومعنى أنه طهور أنه طاهر بذاته مطهر لغيره، وأنه يرفع الحدث، وأنه يزيل النجس، وأن الطهور هو الباقي على خلقته التي وجدناه عليها، الخلقة التي خلقه الله ووجدناه عليها، سواء كان نزل من السماء أو نبع من الأرض أو كان من البحار أو من العيون أو من جوف الأرض أو من أي شيء. فهذا الماء الذي وجدناه سواء كان حلوا أو مرا أو مالحا أو حارا أو باردا، فهذا الذي وجدناه على خلقته هذا هو الطهور. النوع الثاني عندهم طاهر، وهو إذا وقع فيه ما ليس منه ولا يشق صون الماء عنه فهذا طاهر، ومعنى طاهر أنه طاهر بذاته لكنه غير مطهر لغيره، هذا الطاهر. وتقدم لنا إن هذا القول ضعيف، وإن ما فيه ماء يسمى طاهر غير مطهر، فهو إما طهور وإما نجس، أما شيء بينه وبين ذلك هذا لا يوجد في الشريعة. وقال ابن شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا لا يعرف لا في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا عن أحد من أهل العلم. ونحن الآن في هذه الليلة إن شاء الله سنتكلم عن النوع الثالث حسب تقسيم المؤلف، وهو الماء النجس. طيب ما هو الماء النجس؟ قال هو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة. هذا المتغير لونه متغير بالنجاسة، طعمه متغير بالنجاسة، ريحه متغير بالنجاسة ولو تغير قليل، فهذا هو النجس المحرم الذي لا يصح استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجاس. فقال هو ما تغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، يعني ولو كان مثلا ما بئر أو ما خزان، ما دام ريح النجاسة فيه أو لون النجاسة فيه أو طعم النجاسة فيه ولو قليلا فهو نجس. نعم. وحكى ابن المنذر إجماع على ذلك، يعني أن علماء المسلمين أجمعوا على أن أي ماء تغير بالنجاسة فهو نجس أو لاقاها. هذا موضع الخلاف، موضع الخلاف هنا أو لاقاها، أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقة حتى ولو لم يتغير. هذا على المذهب، على هذا الكتاب، ما هو على مصطلحنا ولا على ما اخترنا، لا، على كلام صاحب أن الماء إذا كان قليل ولاقى النجاسة لو نقط فيه النقطة الصغيرة من البول أو من الدم النجس أصبح نجس، أصبح نجسا، لا يجوز استعماله في العبادات ولا يجوز استعماله في العادة. قال أو لاقاها، أي لاقى النجاسة وهو يسير، معنى يسير دون القلتين، كل ما قلنا يسير قليل فمعناه أنه دون القلتين، وهو دون القلتين فينجس بمجرد الملاقات، البل السببية بمجرد الباء هنا بسبب الملاقات، بسبب الملاقات بمجرد الملاقات، ولو جارية، ولو كان انه يجري، معلوم هو لازم انه يكون ان الماء مستقر ودائما في مكانه، لا، ولو كان شاقي او كان يعني انبوبه او نحو ذلك ولاقى النجاسة فهو ينقص بمجرد الملاقات، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، هذا منطوق. المفهوم هذا يسمونه مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة لأن معناه أنه إذا كان لم يبلغ القلتين أنه ينجس، ولذا بلغ الماء قلتين هذا منطوقه، أن الماء إذا بلغ قلتين أنه لا ينجس. مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين أنه ينجس، هذا مفهوم كلام المؤلف، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. أو انفصل عن محل نجاسة متغيرة، أو انفصل عن محل نجاسة متغير، هذا في طريقه نجاسة مار عليها، مار على جيفه، مار على عذرة، مار على أشياء نجسة ويمر ومر علينا، وهو كل ما طعمناه ورأيناه إلى متغير بالنجاسة فهو نجس، ولو في مروره أو منفصل عنه، منفصل عن النجاسة، أو أن تغسل النجاسة والماء ينزل متغيرا بالنجاسة النجس، هذا نجس لأنه إيش لاقاها، هذا كذا. نعم. أو وكذا منفصل قبل زوال عين النجاسة، ايوه، او انفصل عن محل نجاسه متغيرا بالنجاسه، او قبل زوالها فنجس. قبل زوالها، اما اذا كان متغير هذا تقدم لنا ان ما في خلاف انه نجس متغير بالنجاسه، لكن اذا انفصل عنها وهو غير متغير هذا موضع الخلاف، فالراجح انه اذا كان غير متغير بالنجاسه ولا متاثرا بها انه لا يزال طهور، ما انتقل من الطهورية إلى أنه نجس. قال أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغير. عندنا ثلاثة أشياء كلها ذكرنا المؤلف في هذه العبارة، المؤلف ذكر في هذه العبارة ثلاثة أشياء، منها شيء نوافق عليه ومنها شيء ما نوافق عليه. مثل ايش؟ يقول او قال فمن فصل قبل السابعة فنجس، هذه واحدة. عند المذهب انه لازم من غسل الانجاس سبع مرات، ولو كانت النجاسة غير نجاسة كلب وخنزير لا بد من غسل الانجاس سبع، هذا على مذهب احمد. نعم. ومستدلين بحديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبع، ولكن تقدمنا أن هذا حديث إن لم يكن موضوع فهو ضعيف جدا، فلا يمكن العمل به ولا يمكن أخذ حكم شرعي من مثل هذا الحديث، إذن الحديث هذا ما يدل على هذا، وغسل الأنجاس سبعا ما ورد فيه شيء، وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل النجاسة مرة واحدة، فالرجل الذي دخل المسجد وبال فيه، النبي قال عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، ولقد كرروه سبع مرات، لا، قال مرة واحدة هذا. وقال لعائشة ولأسماء لما ذكرت أنه يصيبها دم الحيض قال لها اقرصيه ثم أفركيه في الماء، ولا ذكر كرري غسل سبع مرات. وهذا ثوب إذا قلنا ما يدل على أن غسل النجاسة بزوالها، إذا زالت النجاسة طهر المكان سواء كان أرض أو سواء كان ثوب أو إناء أو أي شيء، ما دام عين النجاسة زالت فمحلها طهر، محلها أصبح طاهر، ولا حاجة أننا نكرر غسل النجاسات 7 مرات. فالحديث الذي استدلوا به هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، لا تقوم بمثل هذا الحديث. فالصحيح أن مجرد إزالة النجاسة أنه كاف في طهارة مكانها، هذا هو الرأي، هذا قول قبل السابعة، إذن هذه سقطت عنه. قال وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة، من فصل قبل يعني هو يغسل النجاسة، يغسله وعين النجاسة موجودة، لكن الماء الذي ينفصل منها غير متغير، ما هو متغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه. هذه على المذهب أنه قليل الماء، أن الماء قليل ولاقى النجاسة، إذن يكون نجس. هذا على القول الذي قلناه. الصحيح أنه ما دام أنه انفصل وهو غير متغير بالنجاسة، لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، الصحيح أنه لا يزال طهور. هذه ثنتين كل سبب اللي نحن نوافق عليها وهي إجماع العلماء، قال ولو بعدها متغيرة أو متغير، ولو يعني فصل وهو متغير، هذا متفق عليه، ما تغير بالنجاسة هذا بإجماع العلماء أنه نجس قل أو كثر. صار 3 أشياء، إذا انفصل قبل السابعة أو انفصل وعين النجاسة موجودة ولكنه لم يتغير، أو انفصل وعين النجاسة موجودة ولكنه متغير. فالأولى والثانية هذا الراجح أنه لا يزال طهور، لا يزال طهور. وأما الثالثة وهو إذا انفصل الماء عن النجاسة، عن مكان النجاسة وهو متغير، فهذا نعم، ما دام أنه متغير بالنجاسة فهو نجس، فهو نجس. هذا معنى قوله فمن فصل قبل السابعة نجس، لا ما هو صحيح. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة يعني وكان غير متغير، لا غير صحيح. ولو بعد أو متغيرة هذا صحيح، إذا انفصل منها وهو متغير فهذا بإجماع أهل العلم أنه نجس. فإن أضيف عدي كيف الماء نقدر إننا نخليه بعد ما كان نجس نخليه طهور؟ إيش الطريقة؟ أولا المائعات جميعا إذا تنجست لا يمكن تطهير على المذهب أبدا، دهن، زيت، أي شيء من اللبن، لأنها هذه ما تدفع النجاسة عن نفسها، بركة أنها طاهرة. أما أنها طهور والطهر لا ما تطهر، والإنسان توضأ بها وتسأل منها هذه ما تطهر لأنها ليست بماء، فإذا هي طاهرة غير مطهرة لأنها ليست ماء، ما هي من المياه. فهذه إذا سقطت فيها النجاسة، هذه فيها خلاف بين العلماء سيأتينا إن شاء الله، أن المذهب لو كانت مثل البحار وسقط فيها نجاسة نجس بالحال مجرد الملاقات، والراجح أنها لا تنجس إلا بالتغير، سواء كان لبن، سواء كان دهن، سواء كان زيت مع عصيرات حاجات أي شيء، أنها لا تنجس إلا بوجود النجاسة فيها من رائحة أو لون أو طعام. الماء إذا كان الماء على ما يعني نجس، هل لنا طريقه إننا نعالجه فيطهر؟ قال نعم لنا نعالجه. إيش نعمل فيه حتى يكون طهور بعد ما كان طاهر؟ إيش العلة؟ قال فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثور، أضيف إليه أي شيء، قال أضيف إليه طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر. عندنا ماء نجس بهذا القدر، حطينا عليه كثره أو حطينا عليه ذا وراح طعمه لونه كذا طهر، أصبح طهر ما دام أضفنا إليه ماء طهور وكاثرناه بالماء الطهور، أصبح الماء كله النجس والطهور أصبح كله طهور لما أضفنا إليه. لما أضفنا إليه هذا عالجناه أصبح كله طهور. قال فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثير حتى ولو كان كثير قليلا كثير طهور كثير بصب صبينا عليه أو أجرينا إليه الساقية أو أنبوب أو نحو ذلك أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعن ما اتصل به، صار يدفع النجاسة عن نفسه وعن اللي اتصل به هذا الماء، صار هذه معالجة. المعالجة الأولى أننا نضيف إلى الماء النجس نضيف إليه طهوم، نضيف إليه طهوم، فإذا أضفنا إليه هذا الطهوم وزالت الرائحة أو زال الطعم أو زال اللون بمعنى أنه طهر، أصبح الجميع النجس الأول والطهور الثاني أصبح كله طهورا، أصبح كله طهور. يقول طهور بسب أو إجران غير تراب ونحوي فلا يطهر به نجس. إذا أضفت إليه التراب وكذا ما يطهره لأن التراب ما هو مطهر. أو زال تغير ماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح. هذا العلاج الثاني. العلاج الثاني إن الماء هذا متغير بالنجاسة، متغير بالنجاسة، لكن مع طول المدة مع الشمس ومع الرياح اللي تصفيه أو مع كذا زال هذا التغير. لما أننا شميناه ولما طعمناه ولما ما وجدنا فيه أثرا للنجاسة، ما وجدنا فيه أثر للنجاسة، فهذا أيضا هذا الماء أصبح طهور، انقلب بنفسه، انقلب بنفسه، الشمس والرياح وطول المدة أزالت ما فيه من عين النجاسة وأصبح طهورا، هذا طهورا بنفسه. هنا طريقتنا الآن تستعمل حديثة جديدة وأصدر فيها المجامع الفقهية أصدر فيها قرارات. هذه المياه مياه المجاري، مياه المجاري هذه يقول يعني علماء التنقية يقولون لهم فيها يعني خمس علاجات بمعنى أنهم يسحبون منها النجاسات كلها. أول شيء، أول علاج يسمونه الترسيب، الترسيب يتركونها حتى ترسب جميع الفضلات فيها ثم يفكونها على مكان طاهر، يفكوها على محل طاهر وتبقى الفضلات. المحل العلاج الثاني يقولوا لها التهوية، يخلونها تتهوى ويدخلها الهواء ويدخلها الفلتر هذا حتى ايش ينقيها. بعد هذا ايضا يضيفون اليها مواد يعني تستهلك ما فيها من من من فضلات، كل الفضلات دقيقة او جليلة تستهلكها بحيث ان الماء يرجع على عادته الاولى. فهذا الماء لما عرضوه على الفقهاء، على فقه هذا، قالوا إن هذا الماء ما دام أنه الآن لا يوجد فيه طعم للنجاسة ولا ريح للنجاسة ولا لون للنجاسة وقد عولج هذا العلاج، فهذا أجمع الفقهاء على أنه يجوز استعمال ويجوز إزالة الخبث فيه ويجوز رفع الحدث فيه أيضا، لكنهم بعضهم ينصح بعدم شربه ما دام انها غير، ينصحون بعدم شرب لان النفس تكرهه ولان كذا وكذا، ويكفي انه اصبح نعم طهور ولكنه طهور يعني طاهر بذاته ومطهر لغيره ورافع للاحداث ومزيل للانجاس، لان علة التحريم او علة التنجيس هي وجود النجاس. والان العلماء هؤلاء الكيماويين هذولا يعني قرروا بأن النجاسة سحبت منه كاملة وأنه لم يبق إلا ماء طهور لا أثر لعين النجاسة فيه. وبناء على هذه التقرير وهذه التوصية والنصيحة من هؤلاء العلماء، قرر علماء الشرع أن الماء إذا وصل إلى هذا أنه أصبح طهور. هذا أيضا من المعالجة، هذا من معالجة المياه النجسة لتكون طهورا. فهذا معنى قوله أو زال التغير، تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح، أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجسه وهو التغير. يعني مثلا هالبير هذه وقع فيها كلب ومات فيها وغير رائحته فصاروا ينزحون يمتحون ويكبون هذا الماء المتغير بالنجاسة، ينزحونه يشيلونه بالدلاء ويشيلوا أو بالقرب أو بلاء ويزيلوا، والماء يأتي من ينابيع الأرض يأتي ماء جديد. لما إنهم نزحوا الماء الأول وجاء ماء جديد أصبح هذا الماء الجديد أصبح يعني طهور، لأن ما دامت زالت عين النجاسة وزال ريحها ولونها وطعمها ولم يبق من ذلك شيء أصبح هذا الماء المنزوح منه أصبح طهورا، لأن الماء النجس أزيل وجاء بعده ماء طهور. قالوا ولا يلزم أن تغسل جوانب البير وحصاها وما فيها ذا، كل هذا يعني نظرا للمشقة، يعني نظرا للمشقة، والمياه التي تأتي عليه بعد ذلك تطهره. ولهذا قال يعني من المعالجة أيضا أنه ينزح من هذا الماء المتغير بالنجاسة ينزح منه ماء حتى يبقى حتى يكون الباقي منه لا أثر للنجاسة فيه، لا من ريح لا في ريحه ولا في طعمه ولا في لونه. نعم قال أو نزح منه أي من النجس الكثير، معناه يقول أنه لو كان قليل ما يكفي النزح، لكن هذا كما تقدم لنا أنه على صاحب ما جرى عليه صاحب هذا الكتاب. فبقي بعده أي بعد المنزوح بقي كثير غير متغير، بقي كثير غير متغير طهر. لما؟ قال لزوال علة تنجسه. الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، ما دام العله موجود فهو نجس، فاذا زالت العله فهو طهور. العله هي وجود رائحه النجاسه او طعمها او لونه، ما دام ان هذه الصفات الثلاث لا يوجد منها شيء زالت العله، واذا زالت العله زال المعلول فاصبح طهور. ولهذا قال لزوال علة التنجس، يعني ما دامت موجودة العلة فإنه لا يتزول، وهي التغير. والمنزوح الذي زال مع نزح التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة فيه. يعني يقول إن الطهور إن الماء آخر نزح منه طهور، وإن كانت آخر نزح إن لم تكن عين النجاسة موجودة فيه، فإن كانت موجودة فهو نجس. هذا على القول بأن الماء ينجس بمجرد الملاقات إن لم تكن عين النجاسة فيه. وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير وتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغير إن كان، هذه تقدمت لنا أنه إذا كان الماء قليل أضفنا وهو نجس أضفنا إليه كثير، فإذا أضفنا إليه الكثير وزال بالإضافة هذه زال التغير من ريح أو طعم أو لون أصبح الماء طاهرا. أو كان مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغير إن كان، يعني إن كان موجودا التغير، وإن كان لا ما وجد وإنما نجس بمجرد الملاقات فهذا أيضا كذلك. ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت ليه؟ للمشقة، للمشقة. جوانب البئر وإن كان ينزل عليها ماء فلا يجب غسلها لأجل مشقتها، فيها صعوبة. يقول تنبيه: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته، فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه، على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. تقدم لنا أن بعض العلماء يفرقون بين سائر النجاسات وبين نجاسة الآدمي، وأنهم يقولون إذا كانت النجاسة من آدمي فهذه ما نحكم، ما نجعل القليل قلتين، لا، نجعل القليل هما يمكن نزحه والكثير ما لا يمكن نزحه. ولكن تقدم لنا هذا القول أنه مرجوح، والصحيح أن نجاسة الآدمي أنها كنجاسة غيره، وأنها لا تزيد على، بل نجاسة الكلب وغيره يعني أغلظ منه، أغلظ منها. قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات.